بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من نوى الصوم ولكن بنية أنه إذا خرج للتنزه يفطر، يعني وإذا لم يخرج يكمل الصوم، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن يفطر إذا كان الصوم تطوعا، نعم يجوز على قول الجمهور. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أنظر إلى المقاطع التي بها صور بعض من يفعل السحر؟ السحر مشكلة والنظر إليه مشكل، لكن إذا كان الإنسان ينظر لأجل يعتبر ولا يؤثر فيه فجائز، لكن السحر الحقيقي كفر، وفي فرق بين الشعوذة والسحر. السحر الحقيقي كفر، لأنه لا يكون إلا بصرف حقوق الله للشياطين، ولذلك كما سيأتي في الآيات القريبة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما على القول الصحيح موصولة كما سيأتي. وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: ولا يفلح الساحر، وكلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر، فالسحر الحقيقي كفر. أما الشعوذة وهذه الأمور فبعضها لا يكون كفر، يكون بالأسباق وبالأذهان وبسرعة اليد وبالأمور التي هي تكون محرمة لكن لا تصل إلى الكفر. والكفر مشكل، لأن الذي يتعاطى السحر الحقيقي هذا كافر بالله، نرجو الله السلام والعافية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل اشترى من رجل دش وتلفزيون وحول إلى حساب المبلغ لكي أوصلها إلى البائع، فهل أكون آثما إذا قمت بإيصالها إلى البائع؟ طيب، هو الدش مثل السكين. السكين الآن أنت ما تشتري سكين من الدكان؟ طيب، السكين إذا ذبحت بها إنسان هذا محرم، وإذا ذبحت بها الخروف هذا جائز. الدش إذا كنت تريد لتنظر فيه لقنوات القرآن وتنظر فيه لسماع القرآن وتنظر فيه الأشياء اللي طيبة هذا، وإذا كنت تريد تعمل فيه الأشياء الأخرى هذه بحسب المقاصد، إنما الأعمال. السجود شيء واحد، من سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه، ومن سجد لغير الله خرج عن الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، فهذا يتمايز بنيات صاحبه. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم من يبيع سلعة مقدما بثمن قليل وإن كانت مؤخرا بثمن أكثر، هل هذا يدخل في الربا؟ لا، بس ما يكون في صفقة واحدة، يكون هذا عنده سلعة يبيعها مؤخرة ومعروف يبيع بالتقسيط أو يبيع بالأجل ويزيد الثمن، أو هذا يبيع بالعاجل ويخفف الثمن، هذا لا غبار عليه، لكن لا يجعل صفقة واحدة في صفقتين من هذا. ما مفهوم شيء؟ ما فهم؟ يعني مفهوم يعني؟ نعم. يعني مثلا يقول أنا هذا أبيع لك، هو لا يجعل صفقتين في صفقة واحدة، وإنما يجعل هذه مستقلة وهذه مستقلة. أما من يأتي يقول له لا أنا أبيع لك هذه بكذا وكذا ما يصلح. مثلا يقول السيارة ب30,000 إذا أنت تشتريه مقدما تعطيني فلوس الآن، أيوة. وإذا تأخر الفلوس ب40,000. لا ينبغي هذا، ينبغي أن تكون هذه السيارة تباع بالتقسيط وهذه السيارة تباع بالنقد، أيوة، ما يكون في وقت واحد، هذا ما ينبغي. هذا هو صفقتين. أيوة، صفقتين. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هل مانع المانع الزكاة مرتد، وهل يجوز قتله كما فعل أبو بكر الصديق؟ لا، مانع الزكاة غير جاحد لوجوبها غير مرتد، ولذلك قال يقاتل. مانع الزكاة يقاتل حتى تؤخذ منه، وفي بعض الروايات وشطر ماله. أما الذي يجحد وجوب الزكاة فهو كافر، ولذلك قال: والله لأقاتلنهم ولو منعوني عناقا. فقال عمر: فعرفت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أن ذلك الحق. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لماذا سمي يوم القيامة بيوم الدين؟ يوم الجزاء، لأن الدين الجزاء، أيوة، يجازى فيه كل واحد عن حقيقته، تجازى كل نفس يوم تأتي كل نفس، أيوة، يوم الدين هو يوم الجزاء. نرجو الله تعالى أن ينجينا وإياكم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى حديث من كانت همه الدنيا من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت همه الآخرة أتته الدنيا راغمة؟ نعم، لأن الله تعالى كريم، ومن يتق الله، من كان همه الدنيا يعني هذا يوكل إلى أمره، لأن الله ضمن له الدنيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، اتقوا الله وأجملوا، لن تموت نفس، خلاص. فمن كان ومن كان همه الآخرة، لأن الله لم يضمن لشخص الجنة، وإنما ضمن الرزق للجميع، كل إنسان يرزقه الله ما دام يتنفس. قد الله يجعل أجل الإنسان بالجوع، لكن هذا انتهى أجله، لكن كل إنسان رزقه على الله. لكن الله قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الجنة ما ضمنت، لذلك قال العلماء: هذا الذي يحصل في نفوسنا من البحث عن المال ومن محبته لقوة ضمان الله لنا الرزق. لماذا الواحد لا ينام للتفكير في الرزق؟ هذا لقوة الضمان. لكن الجنة ما هي مضمونة؟ هل نحزن للجنة كما نحزن للدنيا؟ لأن ما ضمنت الجنة، فلم يكن في القلوب الحرقة اللي تحصل على الدنيا، لأن الدنيا مضمونة. فالله جعل في نفوس الناس لقوة الضمان، كل واحد يتحرك، لأن الله ضمن له الرزق فجعل فيه غريزة التحرك. أما الجنة لم تضمن، فما كان فيه هذا الغريزة، لأنها غير مضمونة للعبد، ولكن جعلت على شرط. نعم، الذي يطيع الله يدخله الجنة، والذي يعصيه لا يدخله الجنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل كل استفهام في القرآن يعني بمعنى التوبيخ؟ لا، الاستفهام أكثر من 12 معنى. أصل الاستفهام للخبر، إما التصديق أو التصور، الهمزة لها طريقة، وهل، وبعدين أدوات الاستفهام. وقد يأتي الاستفهام بمعنى النفي، وقد يأتي بمعنى الإنكار، وقد يأتي بمعنى التقرير، وقد يأتي بمعنى التقريع، وقد يأتي بمعنى التوبيخ، وقد يأتي استفهام حقيقي: هل محمد سافر؟ أنت لا تدري أنه سافر. ولذلك هذا يبحث في باب الإنشاء، في باب في يعني المعاني، في باب الإنشاء الاستفهام، ومتى يخرج عن حقيقته إلى معاني أخرى، وهي موجودة ومبحوثة. نعم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، امرأة نفساء بعملية، ودم النفاس يعني يأتي أحيانا وينقطع أحيانا، هل تغتسل لكل صلاة؟ لا، تبقى نفساء حتى تنتهي 40 يوما عند الحنابلة، وإذا بقي عليها الدم عند المالكية إلى 60 يوما. فإذا انتهت 60 يوم وعليها الدم تصلي، هذا دم علة، فتغتسل وتصلي. وإن استطعت أن تغتسل لكل صلاة، وإن لم تستطع فتجمع وتغتسل لكل فرض، فإن لم تستطع تتوضأ. نعم. إذن النفساء ما قال أحد أنها تجلس أكثر من 60 يوم، والجمهور 40 يوما. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمات لا يعرفن يعني قضايا الطهارة عند النساء، لأن المرأة قد يخف عليها الدم سواء كان نفاسا أو حيضا، فتظن أنها طهرت. والمرأة لا تطهر إلا بالطهارة، في شيء يأتي من النساء يسمى الطهر، وهو الجفوف التام أو القصة البيضاء المعروفة. فلذلك ينبغي للنساء وللرجال الذين لهم عوائل أن يحافظنا على هذا، أن يحافظوا على هذا الأمر، ويعلمنا أهلهن، لأن الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والطهارة شرط في الصلاة، فينبغي أن يتعلم هذا الباب ويعلم للبيوت ويوضح لهن للنساء، لأن كثيرا منهن يصلين وهن لسن طاهرات، لأنه إذا خف الدم يعني تصلي، وبالأخص أن الكدرة والصفرة بعد الحيض حيض، أيوة إذا جاء الوساخة بعد الحيض حيض. نعم. يقول هذا السائل: إذا جاء شخص إلى المسجد وجد الإمام يخطئ في الفاتحة، فماذا وجب على هذا الرجل اللي دخل وهو يحسن القراءة، خاصة إذا كان الإمام عاجزا عن القراءة الصحيحة؟ يصلي مع المسلمين ويأخذ الإمام على جنب ويقول له: لا بد أن تتعلم التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وابن الجزري يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فأنت إمام للمسلمين، لا بد أن تتعلم التجويد أو تترك غيرك، وإن أردت أن تعيد صلاتك سرا فافعل، ولا تشوش على المسلمين ولا تسبب مشاكل. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.